كني بنظرة يا الملكني بنظرة ويا الزيدة سعدابي وتمنيت خلدين خلدين وتمنيت خلدين خلدين ورقي هو شرابي خدي الخدي ورقي هو شرابي جابوا لي المرقة رعب شيخنا